بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب كراهة الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله. فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن، يعني على هذه الأحاديث الثلاثة. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم الوصال بالنسبة للأمة، الوصال في الصوم بالنسبة للأمة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصال إما أن يكون بمعنى صيام الليل مع النهار، صيام الليل يعني صوم الليل ثم النهار ثم الليل كله، وإما أن يواصل فيكون له أكلة في السحر، يصوم الليل والنهار ويتسحر، فيكون بذا يعني يصوم ليله ونهاره ويتسحر. وبعضهم يقول أو ظاهره أنه يواصل حتى السحور لا يتسحر أحيانا، فيكون مواصلا للصوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أولا عن الوصال مطلقا، ثم في حديث أبي سعيد قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، إذن فلا بد أن يتسحر. فحديث ابن عمر فيه إخبار من هذا الصحابي عما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه من قوله، ويفسره الأحاديث الأخرى. يقول ابن عمر: نهى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله، كما ورد مفسرا في رواية أخرى: إنك تواصل. فبما أنه يواصل عليه الصلاة والسلام في صومه، فالصحابة رأوا أنه قدوتهم وأسوتهم فيواصلون كما يواصل. قال لهم، بين هنا فيه خصوصية، بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوصال في الصوم مشروع في حقه، مندوب إليه، مستحب له عليه الصلاة والسلام، متعبد به، وأنه ليس بمندوب ولا مستحب ولا هو بمشروع بالنسبة لغيره من الأمة. لماذا؟ قال: لعلة ذكرها عليه الصلاة والسلام. قال: إني لست كأحدكم، في رواية: إني لست كهيئتكم، في رواية: إني لست كمثلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني مختلف عنكم في هذا، هناك فرق بيني وبينكم، أجاز لي وشرع لي الوصال ولم يشرعه لكم، ما هو هذا الفرق؟ قال: إني أظل عن أظل يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية أبي سعيد إني أبيت، وذكر هنا المبيت ليل، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فهذا فرق واضح بينه وبين أمته، أباح له وشرع له الوصال ولم يشرع لأمته. لماذا؟ النهي عن الوصال كما ورد في حديث عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. لماذا؟ قال رحمة بهم أو رحمة لهم وإشفاقا عليهم حتى لا يعنتهم ولا يوقعهم فيما لا يطيقون. فمن الرحمة بالأمة أنه لم يشرع لهم الوصال، ولو شرع لهم الوصال في الصيام لا لحقهم حرج شديد. ولهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ونهى عن يعني الاستمرار في يعني في الاستمرار في القيام في الليل في يعني المواصلة الكثيرة كما كانوا صلوا خلفه لياليا متتابعة، فصلى بهم. ثم بعد ذلك قال لو أتى الشهر، انتهى رمضان فأتى شهر الفطر، فقال لو استمر الشهر لواصلت بكم، يعني من باب البيان لأن هذا سيكلفهم ويوقعهم في حرج. نهاهم عن التكلف ما لا يطيقون سواء كان في القيام أو في الصيام. والمطلوب من العبد أن يؤدي العبادة على وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى من اليسر والسهولة وقدر الإمكان والاستطاعة. مطلوب منك أيها المؤمن أن تقوم الليل، لكن تقوم بقدر استطاعتك، وأن تصوم النهار تصوم بقدر استطاعتك. طبعا الصيام رمضان، صيام نهار رمضان فرض واجب، فرض على كل مسلم مكلف لا بد أن يصومه، هذا لا بد، لكن أن يزيد عليه فيصوم الليل هذا هو غير المشروع، لم يطلبه ولم يشرعه الشرع. لماذا؟ رحمة بالأمة، تخفيفا عليهم وتيسيرا عليهم. ففي حديثي أيضا في هذا المعنى ورد عن أنس عند الشيخين يعني البخاري ومسلم، وعن بعض الصحابة منهم بشير بن الخصاصية ومنهم أبي ذر، وعن رجل من الصحابة وغيرهم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني لست كمثلكم أو كهيئتكم أو كأحدكم، إنه يطعمني ربي ويسقيني. هل هذا معنى هذا يعني على ظاهره حقيقة أنه يظل؟ في رواية، في هذه الرواية التي رواية ابن عمر قال أظل، وأظل هنا بمعنى أنها تشعر كأنه في النهار، أظل يطعمني ربي ويسقيني. وفي الرواية الأخرى أبيت لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. ففي الروايتين، الرواية الأولى فيها أنه كان أيضا في النهار، وفي الثانية تصريح بالليل أبيت. فما معنى يطعمني ويسقيني؟ هل مراد به الطعم والسقيا حقيقة أو لا؟ يقول في الشيخ ابن حجر في شرح البخاري اختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام يطعمني ويسقيني، وهو صائم، هو يواصل، وظاهره أنه صائم عليه الصلاة والسلام، فمعناه كيف الإطعام والسقيا الحقيقية تناقض الصوم وهو يقول يطعمني ويسقيني. فقال اختلف أهل العلم في ذلك، فقيل هو على حقيقته، وأنه كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له، لكن متى؟ في ليالي صيامه، في ليالي يعني في الليل، فهذا يؤتى به له عليه الصلاة والسلام خاصة في ليالي صيامه، وكأنه يمسك عن الطعام والشراب في الليل، طعام الدنيا أو طعام الناس، طعام المعتاد وشرابهم. أما هو فيأتيهم من ربه طعام وشراب خاص في الليل إكراما له عليه الصلاة والسلام ومزية له، ولا يستغرب ذلك ولا يستنكر ذلك. طبعا فيه معنى آخر لقوله يطعمني ويسقيني، لكن هذا هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن معناه أنه يطعم عليه الصلاة والسلام ويسقى في الليل طعاما حقيقة من عند الله، هذا لا غرابة فيه، لا غرابة فيه، فهو أكرم الخلق عند الله. وقد حصل الإطعام والشراب والإطعام خاصة لبعض أولياء الله ولبعض عباد الله المقربين من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منكم يذكر؟ ها ها، قصة مريم. مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، فلا غرابة أن يؤتى بطعام وشراب في ليالي رمضان ليأكله ويشرب منه. فهذا معنى ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن قوله يطعمني ويسقيني حقيقة في الليل. نعم، وكان بعض أهل العلم تعقب هذا القول وقال بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. هذا أيضا يعني يقول لو كان المعنى حقيقة وأنه يؤتى بطعام يأكله وشراب يشربه في الليل فلا يعتبر مواصلا، لكن الجواب على هذا أنه مواصل عن يعني عن معتاد الناس، عما يعتاده الناس من الأكل المعتاد عندهم. وإن كان في الجواب هنا يعني الجواب قوي بعض أو الاعتراض فيه قوي بعض الشيء، لكن أيضا يدل عليه بأنه قوله أظل، كلمة أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أظل إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، يدل على وقوع ذلك في النهار. وإذا كان كلمة أظل يعني ظل فلان ظل زيد قائما أو ظل إلى آخره، يعني يقول هذه الكلمة تقال ظل، هي من أخوات إيش؟ من أخوات كان أمسى، يعني كان أمسى ظل أمسى أصبح إلى آخره. فظل هذه من أخوات كان التي تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، فيقول ظل هذه تعبر بها عن زمن في الزمن النهار وفي الليل النهار، ففيها إشعار بأن قوله أظل يطعمني ربي ويسقيني يعني أيضا في النهار. وإذا كان في النهار فأين الصوم؟ فيقول إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام يطعمني ويسقيني ليس على حقيقته من الطعام والشراب حقيقة، ولكن له معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ يقول الرواية الأخرى، يقول أجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز. وعلى كل حال يقول الشيخ وعلى التنزيل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. فتفسير أنه يطعم ويسقى حقيقة بطعام يأتي به الله له كرامة له من طعام الجنة وشرابها في الليل، هذا لا يمنع من أن يكون صائما في الدنيا كما هو معروف عند يعني من حكم الصيام. نعم، وبعضهم قال إن معنى قوله يطعمني ويسقيني أنه محمول على أن أكله وشربه في تلك الحال في حال الوصال مثل حال النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر ذلك حتى يستيقظ. وهذا معنى واضح، يعني أنه يبقى ما أخذه ما أكله من أكل من طعام وما شربه من شراب يبقى معه مفيدا له، لا يعني يذهب كما يذهب مع الآخرين، كمثل ما يبقى حال الشبع والري للنائم. الإنسان إذا أكل وشرب ثم نام لا يتحرك ولا كذا ولا يخرج في الشمس إلى آخره، هل يدركه الظمأ كثيرا؟ لا، ولا الجوع، لأنه إذا نام فسكن فيبقى ما أكله وشربه باق لا يعني يحتاج إلى غيره في الغالب. فيقول إن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يطعمني ويسقيني بمعنى أنه يكون في حال لا يتأثر بالصوم من العطش والجوع كحال النائم، هو لا يأكل طعاما حقيقة ولا يشرب شرابا حقيقة، ولكن وهو أيضا ليس بنائم، ولكنه في عمله وفي دعوته صلى الله عليه وسلم وفي يعني توجيهه لصحابته في عمله المعتاد الذي هو مكلف به من عند ربه صلوات الله وسلامه عليه، يعني ولكن من حيث التأثر بالصوم لم يتأثر بالجوع وعطش حال النائم، ومن هنا يواصل لأنه لا أثر كبير على للصوم عليه. هذا قول الزين ابن المنير في تأويله. نعم. والجمهور من أهل العلم فسروا قوله عليه الصلاة والسلام يطعمني ويسقيني، يقولون أن الله يعطيني من القوة والقدرة على تحمل الآثار الصوم من الجوع والعطش، يعطيني من القوة ما لا يعطيكم، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هو هذا الظاهر؟ أولا لأن مسألة كونه يؤتى بطعام وشراب من طعام الجنة وشراب، هذا يناقض معنى الصوم، يعني لا يكون صائما في الحقيقة، وكونه من طعام الجنة أو من شرابها لا يختلف من حيث أثره وأنه يتناوله، فالقول الأول فيه نظر. القول الثاني أيضا بأنه مثل حال النائم أيضا فيه نظر وليس بقوي. لماذا؟ لأنه في هذه الحال كأنه لا يشعر، أو كأنه يعني لا يذوق حلاوة وطعم الصوم، بل يعني مثل النائم، إذن كأنه ما صام، وهذا ليس يعني لا يحسن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل عليه كلامه. إذن يبقى ما قاله الجمهور، وهو أنه صائم حقيقة وممتنع عن الطعام والشراب حقيقة في الليل والنهار، فهو مواصل للصوم، ولكن يعطيه الله من القوة والتحمل للظمأ والجوع الحاصل فعلا، لكن لديه من القوة والتحمل له ما ليس لدى غيره، فيحملونه على هذا، ويكون الكلام ومستمر يعني منسجما مع حاله صلى الله عليه وسلم وحال هذه العبادة. نعم. يقول فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول وهذا هو الظاهر، ونعم هو هذا هو الظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. إياكم هذه كلمة بمعنى إيش؟ اتركوا، يعني احذروا، يعني لا تقربوا، إياك أن تفعل كذا، يعني أمنعك، امتنع، لا تفعل. إياكم والوصال. وقع في رواية لأحمد مرتين، ووقع في رواية أخرى ثلاث مرات لإمام مالك، يعني كررها مرتين أو ثلاثا في هذا الحديث، إياكم والوصال، إياكم والوصال، وفي رواية لمالك كررها الثالثة إياكم والوصال ثلاث مرات، وإسناد هذه الرواية صحيح. فمعنى فيه تأكيد في النهي عن الوصال. لماذا التأكيد؟ وهو عبادة، ويعني إمعان في الطاعة، اجتناب الأكل والشرب وكذا، اعتصاما لله سبحانه وتعالى وحبسا لنفسه عن ذلك، عبادة تقربا إلى الله. فلماذا نهي عنه هذا النهي المؤكد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا متكررا مع أنه عبادة؟ لأن لما فيه من مخالفة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة يعني مخالفة طبيعة هذه الشريعة السمحة وهذا الدين السهل الميسور الذي لا حرج فيه، وفيه من نوع من التعمق والتنطع والزيادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويأتي شخص ويقول أنا أعبد الله بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأنك ما تعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في رواية أبي سعيد أو في رواية أبي هريرة فاكلفوا من العمل ما تطيقون، هذا يؤكد المعنى الأول، ويؤكد معنى حديث عائشة التي تقول فيه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، إذن فلم يكلفوا ولم يكلف الخلق إلا بما يستطيعونه، فلهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فاكلفوا، يعني تحملوا، ألزموا أنفسكم بما تستطيعون. فاكلفوا بسكون الكاف وبضم اللام، اكلفوا يعني أحملوا من المشقة من ذلك ما تطيقونه. وحكي عن بعضهم بل حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أنه قال بهمزة قطع، يعني فأكلفوا أو فأكلفوا، ويقول لا يصح. إذن فاكلفوا يعني تحملوا، تحملوا والتزموا ما فيه مشقة تطيقونها. قوله في حديث عائشة رحمة لهم، استدل به من قال إن الوصال مكروه غير محرم. نعم، إذا كان النهي عنهم من باب الرحمة والشفقة والتيسير على الناس، يعني رحمة وتيسير، فهو فمخالفة هذا النهي والأخذ يعني العمل بالوصال يكون من باب الكراهة، يكون مكروها، لأن من خالف شيئا مندوب تركه، مطلوب تركه على سبيل الأولى، فيكون مرتكبا لمكروه. وفيه الإشارة هنا أن عائشة قالت إنما نهاهم رحمة لهم، رحمة وشفقة عليهم. فقال بعض أهل العلم إن هذا فيه إشارة إلى أن النهي عن الوصال للكراهة وليس للتحريم. نعم، والجمهور يقولون أنه إنه نهي تحريم، وأن الوصال محرم، وأنه وحتى لو كان من باب الرحمة والشفقة على الخلق، فما دام منهي عنه فهو محرم. ويعني يذكر الشيخ أن للشافعية وجهان فيه، يعني التحريم والكراهة. فبما أنه ثبت وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنه ثلاثا في إحدى الروايات، فالأصل فيه التحريم، أصل فيه أنه محرم. نعم، محرم لما فيه من مخالفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي رأيناها استدل بها الجمهور على تحريمه، على أن الوصالة محرم، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم، وهو أن يواصل إلى السحر فيكون له أكلة في يومه وليلته، يكون له أكلة في يومه وليلته. أجاب الجمهور عن عن قوله رحمة، قال لا يمنع التحريم من كونه، فإن من رحمته أن حرمه عليهم، من رحمة الله. نعم، من رحمة الله على الخلق أن حرم عليهم المحرمات جميعا. المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى إنما حرمها من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الخلق، مصلحة الخلق، وهذا رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. خذ مثال بسيط، يعني الله حرم عليك يا ابن آدم أن وشدد التحريم أن تقتل نفسك، الانتحار الذي يسموه الناس انتحار، يعني قتل الإنسان نفسه، حرمه عليك وأنت هي نفسك، ما في أحد يملك، حرم عليك أن تقتل نفسك، هذا رحمة بك أو لا؟ يعني من أشد من أعظم الرحمة بالإنسان أن يمنع نفسه، يمنعه الشرع عن نفسه أن يؤذيها فيحرم عليه ذلك. إذا وجميع، وانظر إلى جميع المحرمات، الله إنما حرم إيش؟ حرم الخبائث، أحل لكم الطيبات وحرم الخبائث. فالذي فما كل محرم من الأشياء أو من التصرفات فإنما فيه مصلحة للخلق، وهذا رحمة للخلق. نعم، فكونه كون عائشة تقول حرم الوصال رحمة لهم، لا يدل هذا على أن هذا النهي للتحريم، بل هو أو تقول هي تقول نهى عن الوصال، لا يدل هذا قولها رحمة أنه النهي ليس للتحريم، لا، بل هو للتحريم، للتحريم. نعم، من أدلة القائلين بعدم التحريم، هناك بعض أهل العلم، طبعا نقول الأكثر والجمهور على أنه محرم الوصال، بعض أهل العلم قال ليس محرم بل هو من باب الكراهة. قالوا استدلوا ببعض أدلة، منها ما ثبت أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل بهم. قالوا ان يعني النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لانه لو كان محرما ما اجاز واقرهم على وصالهم، نهاهم فلم يمتنعوا. هنا مسألة ننبه اليها، كونه نهاهم في اول الامر ولم يلتزموا بهذا النهي ليس عصيانا له صلى الله عليه وسلم، ولكنه مبالغة منهم في طاعته وفي الاقتداء به، لأنه نهاهم عن عبادة ويرونه يفعلها، وهم يعلمون أنه ما يفعل إلا ما فيه طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قدوتهم، فهم حريصون على أن يفعلوا مثل فعله. فوصالهم إنما لأنهم رأوه يواصل عليه الصلاة والسلام. وصيامهم هناك في السفر لما أمرهم أن يفطروا فلم يفطروا، وكان هو صائم يعني أيضا يعني يظنونه صائما، لم يفطروا حتى رأوه شرب من القدح فأفطروا. ولما أمرهم عليه الصلاة والسلام في غزوة في في في صلح الحديبية، عمرة الحديبية أو في الحديبية، لما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، أن يتحللوا من إحرامهم، تلكأوا قليلا فغضب وقال كيف لا أغضب وهم أنا آمر فلا يعني أطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، هذه ليست في الحديبية، وإنما هي في حجة الوداع، في حجة الوداع عندما أمرهم أن يتحللوا في الحديبية، في الحديبية، نعم في الحديبية، فرأوه باق على إحرامه أو يعني أو يعني لم يبادروا إلى التحلل لأنهم كانوا يرونه ما زال محرما. كل ذلك ليس يعني عصيانا لنهيه عليه الصلاة والسلام، وإنما إمعان منهم في يعني الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وفي فعل ما يفعل. فلما بين لهم أن هذا له حكم بالنسبة له عليه الصلاة والسلام والحكم لهم حكم آخر، بادروا وسارعوا حتى في قصة الحديبية أنهم كاد يعني يقتلوا بعضهم بعضا من كثرة يعني إسراعهم إلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. فهنا أن مواصلته بهم عليه الصلاة والسلام أو نهيهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال، قال بعض أهل العلم أنه نهي كراهة، بدليل أنه لما نهاهم استمروا يواصلون لأنهم رأوه يواصل. فلما رآهم كذلك، وكان ما يؤكد حديث عائشة أنه نهاهم رحمة لهم، أراد أن يبين لهم عمليا أن هذا شاق عليه، فتركهم يواصلون، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم ثالثا ثم طلع الهلال. فقال لو تأخر لزدتكم، يعني لواصلت بكم حتى تذوقوا أثر ما نهيتكم عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هؤلاء من من أهل العلم، يقول هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وإقرارهم على المواصلة دليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، لأنه لو كان محرما لألزمهم بالامتناع عنه في حينه. والجمهور يجيبون عن هذا بقولهم بأن مواصلته بهم بعد نهيه لهم، هذه المواصلة به بعد نهيه لهم لم يكن تقريرا، ليس تقريرا لهم على المواصلة، بل تقريعا وتنكيلا، يعني من باب إذا يعني التنكيل بهم، نهيتكم عن شيء في مصلحتكم فلم تنتهوا إذن جربوا، هذا معنى، وقال من باب التنكيل. نعم، فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا. واحتمل عليه الصلاة والسلام ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكذلك الدعية، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم. نعم، من الأدلة على أن الوصال غير محرم، الذين يقولونه غير محرم إنما هو مكروه، حديث الرجل من الصحابة الذي تقدم، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال ولم يحرم الإيش الحجامة، وإنما نهى عنها نهي كراهة، وفيه نظر. نعم، وفيه من أدلة دالة على أن النهي للكراهة ما رواه البزار والطبراني من حديث سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، وليس بالعزيمة يعني ليس نهيا مؤكدا وإنما نهي كراهة. ومنها إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي إلى آخر ما ذكر الشيخ. وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة بعض أهل العلم من الصحابة، عبد الله بن الزبير، روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كان يواصل 15 يوما، وذهب إليه من الصحابة أخت أبي سعيد ومن التابعين بعض أهل العلم. يقول الشيخ وهو الظاهر، الشيخ الشوكاني هنا يرجح أنه منهي عنه للكراهة وليس التحريم، يقول فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهي عن الوصال عن حقيقته، فكأنه يرى أنه النهي للكراهة وليس للتحريم. ويدل عليه أنه ما ذكرته عائشة بأنه رحمة لهم، وإن كان الجمهور ذهبوا إلى صريح اللفظ وأنه نهى عنه وكرر النهي عنه ثلاثا، فالجمهور يقولون أنه للتحريم، ويجيبون عن هذه الأحاديث والروايات بأن روايات النهي أصح وأقوى. نعم. وهناك رواية أخرى تبين، يقول الشيخ بالنسبة للمذاهب ذهب إلى كراهة الوصال، نعم حرمته مع النية، ذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر، إلى جواز الوصال إلى السحر، يعني الوصال إلى السحر جائز. لما؟ لحديث ورد وهو حديث أبي سعيد أنه قال فإن كان أحدكم فإن قال نعم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، حتى السحر. إذن ما دام كأنه أوجد أكلة يأكلها بين صومين نهاره وليله فيكون صوما معتدلا، يعني ليس فيه المشقة التي من أجلها حرم أو كره الوصال. ولهذا